هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ليلى فؤاد عالم الدين، المقيمة في مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: مع بداية العام الدراسي الجديد لازم يكون في تحرك من الجهات المسؤولة يا حضرات. ولادنا لما هينزلوا مدارسهم هينزلوا للشوارع، يبقى لازم يكون في تحرك لتنظيم المرور ومتابعة الحركة علشان اللي بيسوقوا بسرعة وبتهور. دي حاجة. والحاجة التانية اللي كلنا في أكتوبر بنشتكي منها التوك توك، والكل عارف المشاكل المترتبة على انتشار التكاتك، وكتير اشتكينا في جهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي كل مرة بنسمع: حاضر، هنحاول نحجمهم وما نخليهمش ينزلوا الشوارع الحيوية. صبحي وحياتي عندك، خليهم على الأطراف وفي الأحياء الشعبية اللي ناسها طيبين وما بيشتكوش يا صبحي. والوضع على ما هو عليه، وما فيش أي جديد في مشكلة التوك توك. من المشاكل اللي متبهدلين بسببها وخصوصا في الفترة دي هي مشكلة الكلاب الضالة اللي منتشرة في مدينة 6 أكتوبر، وخصوصا في منطقة الحي المتميز، عشان يعني في مناطق صحراوية على الأطراف، ودي بقى اللي بتتجمع فيها الكلاب وتنزل الحي كل شوية وتهرب على هناك، وبيولدوا ويزيدوا بشكل كبير جدا. نشتكي في جهاز مدينة 6 أكتوبر نسمع: الكلاب. والله عندكم حق، أنا كنت راجع من كام يوم من عند حماتي، أصلها كانت بعافية شوية. كنت راجع بالليل وإذ فجأة يطلع علي ولا 20 كلب هبروني هبر، بقيت أجري وهم يجروا، نفس انقطع. طب وهتعمل إيه حضرتك؟ مش هروح عند حماتي تاني. أنا قصدي هتعمل إيه حضرتك في مشكلة الكلاب الضالة؟ هتتصرفوا إزاي مسؤولين في جهاز المدينة؟ ممكن نعلق ورقة في الجهاز إن محدش يروح عند حماته بالليل. هاتلي ورقة يا صبحي. واضح طبعا إنه بيتهرب من المسؤولية. ده اللي حصل يا حضرات عندنا في مدينة 6 أكتوبر. ياريت بقى السيد الفاضل محافظ الجيزة ينزل زيارة للمدينة كلها، وأنا واثقة إن مشاكلنا كلها هتتحل. هل ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،